هو الجلوس في مكانك التسبيح هذا أفضل قطعا، ما تزال ملك تصلي على أحدكم ما لم ينصرف. طيب حتى إذا قضيت صلاتك الأفضل تبقى في محلك تدعو لك الملائكة، تقول اللهم صلي على فلان يعني تدعو لك. طيب فإذا انصرفت انصرفت عنك الملائكة، فالسنة الأفضل أن يبقى في محله يذكر الله تبارك وتعالى.